السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بعد إذن حضرتك عندي كم سؤال لحضرتك. تفضلي. السؤال الأول، أنا عندي مبلغ في بنك إسلامي، وسمعت أن حضرتك بتقول أن كل البنوك ربوية، فدلوقتي أنا عايزة أخرج الزكاة عن المبلغ ده، أخرجه على المبلغ كله بالفايدة الربوية بتاعته، ولا استقطع الفايدة الربوية وبعدين أخرج الزكاة عليه؟ ده السؤال الأول. حضرتك سمعني؟ سمع. السؤال الثاني، هل النقاب فرض أم سنة؟ السؤال الثالث، الوسواس القهري في العقيدة والذات الإلهية، هل هو ابتلاء من الله عز وجل أم غضب؟ وهل ربنا بيحاسب صاحب المرض ده على ما يوسوس به الشيطان له، أم هو لأنه ده شيء غصب عنه؟ السؤال الأخير يا سيادتك، سيادة الشيخ، ما هو حكم قراءة الورد اليومي من القرآن أثناء الحيض؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن حساب الزكوات، فيخرج المبلغ الزائد على سبيل التخلص منه وزكي عن أصل رأس المال. إذا كان رأس المال 10,000 جنيه على سبيل المثال، ودخلت عليك عوائده 1,000، فهذه 1,000 تنفق على سبيل التخلص منها وزكاة على رأس المال الأصلي. أما النقاب فللعلماء فيه قولان، أحدهما الوجوب هو الذي أختاره، والآخر الاستحباب ما لم تكن هناك فتنة. أما عن الوسواس القهري، وكلمة الوسواس القهري خطأ، لأن الوسواس لا يقهر شيء شخصا، ولا يصح أن يقال الوسواس القهري، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سقط من على حمار له، فقال: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوته صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصغر حتى يكون مثل الذباب. ولكن أرجع إلى السؤال، قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له سائل: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك محض الإيمان، أي كتمان ذلك في النفس، وعدم التحديث به دليل إيمان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون، الله أو من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يأتي أحدهم ويقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. في رواية يأتيه الشيطان يقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. فعلى ذلك هذا الذي يوسوس ولا يمضي ما حدثته به نفسه، ولا يتكلم به ويتعوذ بالله من الشيطان، لا يؤاخذ على ذلك، ولكن عليك بالآتي ذكره: أولا، قطع الاسترسال في التفكير، ثانيا، التعوذ بالله من شره، ثالثا، رقية نفسك بالمعوذات مع قل هو الله أحد، رابعا، دعاء الله بصرف هذا وبالله التوفيق. أما عن قراءة المرأة الحائض لوردها من القرآن وهي على حيضتها، فيجوز لها ذلك، لا مانع يثبت من قراءة الحائض للقرآن. أما حديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، فلا يثبت عن علي رضي الله عنه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. والحاج يذكر الله ويتلو الكتاب العزيز. هذا. وتأتي مسألة مس المصحف، لأن القراءة يمكن أن تتأتى بمس المصحف ويمكن أن تتأتى دون مس للمصحف، فعن القراءة جائزة، مس المصحف فيه خلاف. وعلى كل للإحتياط، امسك المصحف بحائل واقرأ القرآن. بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين يا شيخ. السؤال الأول: ابني متقي اليوم ملتزم ورفض يشتغل في بنك ربوي ورضي بشغلانة أقل من كده، وتعرف على واحدة وعايز يتزوج. البنت متقية ومتدينة ووافقت عليه، وبعدين قال لها ان هو هياخد العفش بتاعي، بس انا مش مستعملاه، يعني هو يكاد يكون جديد يعني. فهي وافقت وقالت انا عايزه رجل صالح، لكن الام مش كويسه ومطلقه من جوزها وعامله مشاكل وممكن تقف في الجوازه. فهل هو ما يصرحهاش، يصرح الام يعني في اول ما يتقدم للبنت ويأجل الموضوع دون، ولا لازم يبين كل حاجه ويكون على بينه ويمكن ربنا يفرج عليه؟ في سؤال: انتم ستكتبون للبنت قائمه عفش؟ ايه، ستكتبوا للبنت قائمه عفش؟ لا، مش عايزه. مش عايزه تكتب قائمه عفش؟ لا مش عايزه. طب ومهرها ايه البنت اذا؟ ما هي مش عايزه، هي هو هيجهز كل حاجه، هيجيب. ايوه يجهز، لكن البنت اصلا هيجيب لها شبكه. وهي راضيه بهذا؟ وهي راضيه جدا. طيب واهلها؟ وعنده شقه. وليها راض بهذا؟ ما يعني بقول لحضرتك لسه الام هيتقبل لها، هل يعترف لها ولا ما يقولهاش الكلام؟ الام دلوقتي ليس لها تاثير الكلام على الولي الشرعي للبنت. الولي الشرعي للبنت. الولي الشرعي راضي بهذا؟ ملهاش اب. من الذي سيزوجها؟ احتمال يكون خالها، بس الخال لا يصلح ولي. ملهاش اخوات صبيان، ملهاش حد، امها بس. هل لها عم؟ لا. لا ابن عم؟ لا. ملهاش حد، سؤال رجال. ما لها احد من اقارب الاب ابدا؟ لا. إذا الامر سهل. الامر سهل. اذا متراضيات الامر سهل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل في الرسائل القصيرة: ما حكم فوائد البنوك؟ أراها ربا ولا أتردد في ذلك، وبالله التوفيق. يقول: عمري 55 عاما، كنت تاركا للصلاة أكثر عمري لهوى في نفسي ولتهاوني، مع أنني أجلها وتبت الآن، ماذا أفعل؟ أعد الصلوات التي فتتك، وطريقة الإعادة على المتيسر لك. طريقة الإعادة على الوجه المتيسر لك. رجل قال لزوجته: أنت طالق، وكررها ثلاثا وأخرجها من بيتها، فما حكم هذا الطلاق؟ أراها محسوبة تطليقة واحدة، فإذا لم يكن طلقها قبل ذلك فهي ما زالت زوجة في العدة، ولا يجوز له أن يخرجها من بيتها، ولا يجوز لها أن تخرج، لقوله تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. فالمعتدة من طلاق الرجعي تعتد في بيت زوجيته، وبالله التوفيق. تقول: أنا متقدم لي شخص وأهلي رفضوه، وأنا أريده وهو يريدني، ماذا أصنع؟ لا يجوز لك أن تتزوجي بغير إذن الولي، فالولي يعرف ما لا تعرفين، إما أن تقنع الولي وإما أن تعرضي عن هذا الشخص. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. حضرتك الشيخ مصطفى. نعم. عندي ثلاث أسئلة. اتفضلي. أنا لما بسافر مع ابني لأهلي هو ملتزم بالصلاة في المسجد جماعة، لكن لما بروح عند أهلي بيصلي في البيت قصر، وأما بناقشه كده بيقول عشان أنا على سفر. تاني سؤال، الأولاد بتلعب في الشارع دورة كورة وبيلم فلوس عشان يدوا لبعض جوائز في نهاية الدورة، فكده حلال ولا حرام؟ ثالث سؤال، ما الرأي في زوج ينقل كل كلام زوجته لأهله خاصة عندما يختلفوا وتناقشوا في أمور حياته؟ والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت تسأل عن ابنها الذي يسافر معها لأهلها، فإذا حضر وقت الصلاة صلى في البيت قصرا لكونه مسافر، هل هذا يجوز له؟ نعم يجوز له، ولكن الأولى له والأفضل أن يشهد الجماعة إذا سمع النداء، لكن إن صلى في بيته قصرا لكونه مسافر هذا جائز له، ولكن إن صلى مع الجماعة صلاته أفضل، وكان هذا من فعل الصحابة، فابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بالنا يا ابن عباس إذا كنا مع الإمام صلينا أربعا وإذا صلينا فرادى صلينا ركعتين؟ قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا يشعر بأنهم كانوا يصلون أيضا مع الإمام في السفر، مشعر بذلك والله أعلم. أما عن الصبية أو الكبار الذين يدفعون أموالا ثم يلعبون الكرة والفائز يأخذ هذه الأموال فهذا ضرب من الميسر والله أعلم. أما عن الزوج الذي ينقل أسرار الزوجية إلى أهله، إلى أمه وإخوته وسائر أهله إذا حصل اختلاف بينه وبين زوجته، فهذا زوج غير رشيد وينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى. أما إذا نقل شيئا من أسرار المعاشرة الزوجية فهذا حرام والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. نعم. لو سمحت فضلت الشيخ أنا عندي سؤالين بس. تفضل. أنا أول سؤال، أنا حماتي شغالة فهي دلوقتي حطت فلوس معها مبلغ من المال يعني، فهي حطته في البنك مع عمي، عمي ده دلوقتي توفى، فهو الفلوس دي لو توزعت توزع على حسب الشريعة الإسلامية وتدخل ضمن الميراث، فهي الفلوس دي ترى هتاخدها ولا تتوزع؟ أعيد السؤال لو سمحت مرة ثانية. عمي مات الله يرحمه، وحماتي كان معايا مبلغ من مال، فهي حطت الفلوس دي معايا، حطتها معايا وبعدين معروف قدرها معروف. قدرها معروف هي عارفاه. ايوه. طب دلوقتي الفلوس دي هتتوزع على حسب الشريعه الاسلاميه. طب هي تعمل ايه؟ طلع من حقها ان هي تاخد الفلوس دي ولا تسيبها تتوزع ولا ايه؟ لا، من حقها زكاة امانه حفظتها مع زوجها معلومة القدر فتأخذها. لا هي عادية كانت حطاها معايا وعمي كان عايز يشتري حاجة وكده، فهي أيوة كانت بتساعد. ما هي بمثابة الأمانة، هي بمثابة الأمانة، يعني زكاة أهدتها له، إذا أهدتها خلاص لا ترجع في هبتها، إذا لم تكن أهدتها له وهي معه محفوظة لها فترجع إليها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت كان فتوى صغيرة، أنا في زميلة كنت عايز ارتبط بيها في المدرسة ووالدها مش موافق، هو مش موافق على أي زوج يرتبط بيها، هم عندهم يعني ناس قافلة على نفسها شوية وما بيعملوش حد وكده، ومش راضين بزواج بنتهم من أي حد. يعني البنت بكر أم سيب؟ لا هي بكر، هي يعني هل 30 سنة. سؤالي لك 30 سنة. سؤالي لك، سؤالي تسمعني؟ أيوة سمع حضرتك. هل يتصور أن أبا عاقلا يرفض زواج ابنته على الإطلاق؟ ما هو رافض، هو حجته أن هم عايزين حد في مستوى معين. أيوة كلام يكون منضبط، لكن ماشي. ما هو أنا قعدت معاه، أنا عارف شوية، أنا حتى يعني عندي خلفية شوية، عارف قعدت معاه والقعده معاه وصلتني ان هو مش راضي باي حد، وحتى لما بيجي لهم حد بنفس المستوى او حاجه بيخترعوا اي مشاكل عشان مش عايزينه خالص، هم عايزين يضربوها ويقعدوها جنب منه. يا اخي الكريم، ايوه يا اخي الكريم، اذا ابوها رفضك لعدم التكافؤ الاجتماعي، لعدم التكافؤ عموما، فليس من حقك ولا من حق البنت ان تعترض على ابيها. اما اذا اعلن ابوها، وهذا بوضوح، انه لن يزوج ابنته ابدا، ففي هذه الحال تنتقل ولايتها الى الجد. ان رفض الجد ان يزوج ابنته مطلقا، ليس من شخص بعينه، انتقلت الولايه الى الاخ، والا فالعم، والا فابن العم. اما كون الوالد رفضك أنت لكونك من وجهة نظره لست بكفء لهم ولا لابنتهم، فلا يتعدى على حرماتهم. وإن رغبتك البنت، وإن وافقت عليك البنت، لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي، وبالله التوفيق. يقول الأخ أو تقول: زوجي وأخي في مشاكل مادية، مظلوم فيها زوجي، ولكن أخي مهدد وزوجي مريض، وأنا أحبهما كثيرا ولا أحتمل دعوات زوجي على أخي ولا عذره، أقف بجوار من؟ قفي بجوار الحق، ولكن أصلحي وقربي وجهات النظر قدر الاستطاعة. هل يجوز أن أتزوج شخص بإعاقة في يده؟ وما أجري في ذلك إن قبلت الزواج؟ أما عن جواز التزوج بشخص في يده إعاقة، فهذا أمر مباح، هذا أمر مباح وراجع إلى المرأة، إن شاءت قبلت وإن شاءت رفضت. وما الأجر في ذلك؟ على كل، على حسب نيتك، ما نيتك من وراء هذا الزواج؟ إذا كان فقط الزواج لكونه معاق، ف يعني هل هناك أجر عن الزواج بشخص لكونه معاق؟ على كل، الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، والله أعلم. لكن إذا كنت ستتزوجيه وهو لا يعمل، وستتسولي الناس أنت وهو، فبالطبع لا أنصح بمثل هذا، وبالله التوفيق. قل: أخت تعرف شابا وأنا أعرف أهلها، نصحتها لم ترجع، الآن سيتقدم لها، ماذا أفعل؟ كيف أمنه؟ ماذا لو اكتشف أهلها أمرها؟ إذا كان الشاب سيتقدم لها على شريعة الله عز وجل، تقدم لأوليائها للزواج بها، فدعيه يتقدم لها، فسلك السبيل الحلال. أنت تركتهما لما كان على حرام، وإذا تقدم الحلال تريدين أن تكشف الستر الأول؟ لا تفعلي. فكان يريد التقدم لها على سنة الله ورسوله، فليتوكل على الله، وأنت استري عليهما ما سلف من أمرهما. أما إذا كان سيتقدم لها شاب آخر فالأمر سيختلف. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. إني أحبك في الله يا شيخ الله. أحبك الله الذي أحببتنا له، وأسألك الدعاء. بارك الله فيك. رجل حلف على زوجته وقال: أنت تشبهين حراما علي كظهر أمي وأختي إن كنت سرقت هذا الذهب، وهي تعرف أنه فعلا قد سرق هذا الذهب. هو نفسه، هو نفسه قال لها: تكوني محرمة علي إذا أنا سرقت هذا الذهب. نعم. وهو قد سرق بالفعل، هي تعلم أنه قد سرق. طب يعني هي موقنة تماما؟ هي موقنة يعني 100%، وفي تردد؟ هي لا أحد يدخل المنزل إلا هي وزوجها فقط. لا لا ليست بقرينة كافية. اسمه على نفسه، اسمه على نفسه، ولكن إن أعلن بعده أنه بالفعل سرق الذهب فعليه كفارة الظهار قبل أن يقرب زوجته. وبالله التوفيق. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ معلش أنا أسفة بس أنت توضح لي أكتر معلش. نعم. ألو. نعم. ألو. نعم ارفع صوتك. تفضل حضرتك. انا حماتي كانت عامله جمعيه. الو. نعم. انا حماتي كانت عامله جمعيه والجمعيه دي حطتها في البنك مع فلوس عمي، فعمي ده توفى، فهي الفلوس دي هتتوزع تبع الشريعه الاسلاميه، هي اساسا كانت عطيها له عشان يشتري بها عربيه. على كل تأخذ حماتك المال الذي دفعته وبالله التوفيق قبل تقسيم التركة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله يا شيخنا أنا دلوقتي في مشكلة معايا مقابلاني. أنا متجوز بقالي سنتين. وبعد؟ أنا متجوز بقالي سنتين يا شيخنا والله. وبعد؟ وطبعا زوجتي طلبت مني الطلاق في من فترة كده، من أسبوع كده طلبت مني الطلاق وقالت لي طلقني وعمدتك على أول عربية أنا مش عايزة منك حاجة، وأنا كرهاك وقلب يسد مني هادك ومش هصفرك. وفي حاجة تانية أنا آسف جدا جدا في اللفظ ده، راحت مع الريال الجلالة بتاعتها وقالت لي أنت عايز خد. قلت لها أنا مش عايز منك حاجة، فأنا شيخنا تعبان وبنت أنا مخلف منها بنت، فطبعا بنتي هي اللي تعبان شوية، فمش عارف اعمل اشير. ما فائدة الابقاء عليها الان؟ نعم. هي الان لا تريد المعيشة. فارقها وهي تبرئك من حقوقها وترد اليك صداقك، ترد اليك الصداق، والبنت تبقى معها. اذا تزوجت شرعا البنت ترجع اليك، هذا بايجاز قول النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. وبالله التوفيق. فأنصحك بفراقها الآن ما دامت على هذه الشاكلة، والله يتولانا ويتولاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله عايزة أسأل حضرتك سؤالين يا سيدنا الشيخ. صدق. أنا عندي بنتي جوزها كرم عليها اليمين مرة وتردد، ورمى عليها اليمين مرة، يعني كان بيرد كده عند الشيوخ، جي رمى عليها ثالث يمين فكده طلقها عند المأذون، هل كده ليها عدة؟ السؤال الثاني لحضرتك، أنا كنت بشتغل عند جماعة والحاجة حمات الست كانت عملت لها لمؤاخذة عمل وكانت مدياهولي في مشروب عشان أديه لها، هل أنا علي وزر إن أنا رحت قلت لمرات ابنها؟ أنت سألت عن هذا السؤال من قبل وجاوبناك. نعم. أنت سألت هذا السؤال من قبل. بس ما سمعتش والله العظيم. الآن لست بآثمة. لست بآثمة. ربنا يكبر بخاطرك يا رب. أما المرأة التي طلقت آخر ثلاث تطليقات فنعم عليها عدة، ولكن لن ترجع في هذه العدة إلى زوجها، هي عليها عدة لإثبات براءة الرحم، وليس لزوجها عليها سبيل، أي ليس من حق زوجها أن يراجع في هذه العدة. وكذا لا تسكن في بيته، فهي امرأة أجنبية عنه. وبالله التوفيق. هل تجب الزكاة في مال أنا محتاجة له لبناء بيت والسائلة أرملة؟ نعم تجب الزكاة ما دام في يدك لم تبني به البيت. رجل يعالج بالقرآن ويكشف وجوه المنقبات ويستحل الحرمات والجميع يصدقونه، هذا دجال يبين أمره. تقول زوجي عنده ولد أمه ميتة رحمها الله، هل يعتبر زوجي ظالما إذا تركه؟ تقول زوجي عنده ولد أمه ميتة، يعني ما هل يعتبر زوجي ظالما إذا ترك؟ السؤال غير واضح. إذا كان ابنا له فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أما إذا كان ابنا لرجل آخر فإذا رده إلى أبيه لن يكون ظالما له، فأبوه أحق به. السؤال غير واضح. من أول من قدر الساعات 12؟ كذا يقول السائل. لا أعلم في ذلك شيئا إلا أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معلول لفظه اليوم 12 ساعة أو يوم الجمعة 12 ساعة، لكنه معلول. يقول إذا طلقت المرأة 4 تطليقات في نفس اللحظة وكانت لحظة غضب تحسب كم تطليقة؟ تحسب تطليقة واحدة. إذا قال في لحظة غضب لزوجته أنت طالق طالق طالق طالق، كل هذه تطليقة واحدة وبالله التوفيق. ما الحكم في الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية مستحبة إذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية. امرأة ترقي امرأة أو رجل يرقي محرمه إلى والمادة نفسها الألفاظ التي تتم بها الرقية مشروعة. يقولون لي إن علينا سحرا سفليا موضوع بقبر وابنتي طلقت بسبب السحر، ما الرأي في هذا؟ هذه دعوة يكثر الأفاكون من ادعائها، فكثيرا ما يقولون عندك سحر سفلي أو علوي ولا يدريهم، وما يدريهم أنه سحر سفلي أو سحر علوي. عموما السحر وعلاجه المعوذات والرقية بها مع قل الله أحد مع دعاء الله سبحانه وتعالى والاستمرار على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ عندي سؤالين إن شاء الله. تفضل. ابن خالي مرض، أختي ينفع تزوره؟ لسه الأول. ابن خالك كم سنة؟ عنده يعني 25 سنة. والبنت؟ والبنت عندها برضو تقريبا 30. الفتنة موجودة. لكن على كل، هي متزوجة؟ ان شاء الله متزوجة. وزوجها موافق على هذا؟ ايوه. يذهب زوجها معها وتكون طبعا بعيدة عن الفتنة. اذا ذهب زوجها معها فالامن متوافر بإذن الله، وإن وجد زوجها ما يريب منعها بعد، والله أعلم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، زوجتي بتروح عند خالتها، فخالتها طبعا زوجها موجود ينفع، وزوجها بيسلم يعني بيسلم عليها، فأنا منعتها اللي هي تروح تاني عند خالتها. على كل، زوج الخالة ليس محرما للمرأة، زوج الخالة ليس محرما للمرأة، إنما هو رجل أجنبي وتحريمه تحريم مؤقت، أي أنه إذا طلق الخالة أو ماتت الخالة جاز له أن يتزوج ببنت أختها، تحريم مؤقت ليس تحريما أبديا والله أعلم. والتحريم المؤقت لا يسوغ المصافحة ولا الخلوة ولا السفر بالمرأة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول والدي توفي، هو كان يدعو على أمي ظنا أنها ستتزوج بعد موته لصغر سنها، فماذا تفعل؟ إذا كان لا يدعو عليها، أو عفوا إذا كان يدعو عليها بغير حق فلا تأثير لدعائه، وكم من داع يدعو على أقوام وهو مبطل في دعائه، وربنا يتقبل من المتقين، ولا يتصور أن شخصا يدعو وهو ظالم ويدعو بغير حق ويستجاب له. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. زوجي اتوفى وكان شغال في شركة. ادعي له قول الله يرحمه. الله يرحمه. نعم. الشركة صرفت لي مبلغ مصاريف جنازة وقالت ان دوت يعني خاص بزوجته بس. انا عندي ولد، ام زوجي لها في الفلوس دي؟ اذا قالت الشركة كما زعمت ايوه ان هذا المبلغ خاص بزوجته فيكون خاصا بك. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بارك الله فيك. والله انا طالع العمره ان شاء الله ومعايا زوجتي، نسال الله القبول. فعادلتي عايز تطلع معايا، هل انفع لها نحرمه؟ عادلتك معايا يعني اخت زوجتك؟ ايوه. لا يجوز، انت لا يجوز، لست محرما لها. ما مع السلامة. زوجتي معايا يا شيخ. اعرف اعرف انت لست محرما لاخت زوجك، لاخت زوجتك، لست محرما لها، بارك الله فيك. السلام عليكم. تقول زوجي يمنع اخواتي من زيارتي ويمنعني زيارة اختي الا خارج المنزل، هل اطيعه؟ ماذا ستصنعي؟ وكحكم ينظر ما سبب المنع؟ ان ابدى سببا مشروعا فله ذلك، ان لم يبدي سببا مشروعا فهو يتحمل الاثم، يتحمل الاثم. هل دعوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. نحبك في الله. احبك الله الذي احبك. معك محمود عبد المنعم. تفضل. لي صديق حضرتك كان شاري عقار، فالنهارده زوجته، فجيت النهارده زوجته بتتصل عليا بتقول لي ان العقار ده اتعمل له مخالفه، والمخالفه ان زوجها كتبها باسمه باسمها هي، وحولت لمحكمه عن طريق الحي وحكمت عليها بسنه و16 الف جنيه غرامه، والقضيه خدت اخر مرحله وعملت استئناف واخر استئناف، فعايزين ان انا اروح اشهد ان البيت بتاع جوزها مش بتاعها هي. فانا قلت له حضرتك انا ما حضرتش مجلس العقد اللي جوزك اشترى بيه، فما اقدرش اشهد، دي اصبحت مشكله بينكم وبين بعض، انا مش هقدر اخد بكلامه لان في مشكله، انت ممكن تكون بتتجنن، وانا في نفس الوقت ما حضرتش مجلس العقد اللي زوج حضرتك اشترى بيه العقار، فهل انا دلوقتي اثم ولا اروح اشهد؟ لا تشهد الا لا تشهد الا على مثل الشمس، اذا كان عندك يقين تام ورايت شهدت سمعت، قل رايت شهدت سمعت، غير ذلك لا تفعل. إذا دعيت إلى شهادة على قول قيل أمامك قل قيل أمامي كذا، إذا دعيت إلى كلام سمعته وكنت قد سمعته تقول سمعت كذا رأيت كذا، أما غير ذلك فلا تشهد أبدا، كما ترى الشمس أمامك واضحة فاشهد على مثل الشمس، بارك الله فيك. يقول هل دعوة الأب على أبنائه وأحفاده دون سبب تستجاب؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ما الحكم في الذي يشاهد قناة الأغاني وبها نساء عاريات وينظر بأجاب؟ هذا آثم، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، رب العزة يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهذا آثم. قل يأتي دم لونه بني في ميعاد الدورة ويستمر 5 أيام لا أعرف حكمه، هذا الموصوف يأتي بلون بني في موعد الدورة دم حيض، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه شيخ اتفضل. لو سمحت عايزه اسال حضرتك على زوج عنده 5 اولاد وعايز يتزوج من زوجه تانية، ودلوقتي هو بيأثر معهم اصلا في موضوع المصاريف، كل ما يزعل معهم بيأثر معهم في موضوع المصاريف حضرتك، وبيمنع عنهم المصروف نهائي. دلوقتي هيكون وضعها ايه حضرتك لو هو اتجوز واحده تانية؟ هي حاسه انه هيظلمها معاه، وبعدين بيضغط عليها مش عايز يديها حتى فرصه انها تتناقش معاه في موضوع جوازه دوت، مع انه مش يعني هو مش حضرتك مش محتاج اي حاجه، ولا هي مقصره معاه في اي حاجه. على كل، الزواج حلال ما دام يستطيع الانفاق، وما دام سيعدل بين الأزواج. أما إذا لم يكن يعدل أو يتوقع منه عدم العدل، فرب العزة قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. كذلك إذا كان بالزواج الثاني سيضيع الذرية فالأثر فيه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا عم يا عم الشيخ، ما حكم زيارة النساء للقبور، وهل قراءة القرآن عند القبر سيصل الميت، وهل قراءة القرآن في البيت برضو هيصل الميت ولا إيه؟ والسؤال الثاني، هل يجوز الكلام أثناء الوضوء والرد على من يكلمني؟ والسؤال الثالث، الحديث لعن الشرب قبل الطالب، ده صحيح ولا ضعيف ولا ايه؟ لا عفوا، السؤال قبله، السؤال الذي قبله. ما السؤال الذي قبله؟ هل يجوز الكلام اثناء الوضوء؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اما عن زيارة النساء للقبور ففيها اختلاف بين العلماء، ويرى جمهور أهل العلم جواز زيارة النساء للقبور إذا اتقيت الفتنة واتقيت البدعة. أما دليلهم على الجواز فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمغادرة القبر. وأيضا فإن عائشة قالت: يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. الحديث هذا الدليل الثاني. أما المانعون فاستدلوا بحديث لعن الله زوارات القبور، وهذا الحديث من العلماء من يحسنه، ومن العلماء من يضعفه. وعلى فصينة فإن الجمهور أجابوا بأنه منسوخ بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفهمت عائشة ذلك فزارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فقيل لها في ذلك، قالت: إن النبي قد نهانا ثم رخص لنا في ذلك. هذا. واستدل المانعون بحديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة من ناحية المقابر، قال لها: من أين أتيت يا فاطمة؟ قالت: كنت عند آل فلان أعزي لهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي؟ قالت: لا. قال: لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. لكن هذا الحديث ضعيف منكر، وبالله التوفيق. أما عن قراءة القرآن ووصول ثوابه إلى الميت، فلو كان حقا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قلنا باتقاء ذلك والبحث عن سبيل آخر ينتفع به الميت. أما الكلام أثناء الوضوء فلا مانع منه. أما حديث لعن الله الشارب قبل الطالب فليس بحديث ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا سيدنا الشيخ انا عندي سؤالين كده. تفضلي يا اختي. لو سمحت انا كان اخويا ميت من شهر 7 اللي فات ده، ميت حتى يعني. والله يرحمه. فاخوه يعني عمل له 50 مصحف وابهم للجوانا يعني. الخط قطع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. الوقتي يعني زوجتي بتشتغل ممرضة في المستشفى. والوقتي طلبوا منها ان هي تخلع النقاب. فتعمل ايه؟ انا انصحها بالقرار في البيت الا اذا كانت من اهل الاعواز الشديد وكنتما فقراء فحينئذ ستكون مضطرة، ولكن لها أن ترفع قضية على إدارة المستشفى، ونكون قد أعذرنا إلى الله، وهذا جهدنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل أو سائلة تقول: قال لي زوجي تحرمين علي كأمي إذا أمسكت جوالي، فهل أحرم عليه إن أنا أمسكت جواله رغم أنه كان يقصد التهديد فقط؟ نعم، عليه كفارة ظهار، صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامعك، إن عجز أطعم 60 مسكينا، هذا إن مسكت الجوال وأراد مراجعتك. تقول: زوجي جامعني في رمضان ولم نعرف أنه حرام، عليك وعليه الكفارة، صيام شهرين متتابعين بالشهور العربية الهلالية، أنت وهو، إن عجزتما فعلى كل منكما إطعام 60 مسكينا عن كل يوم. هل يجوز كشف القدمين في الصلاة؟ الصلاة تصح وإن كشف القدمان. ما حكم خروج امرأة لم تغطي القدم أراها والله أعلم تأثم إذا كانت تمشي بذلك أمام الأجانب؟ ما كفارة الحلف على المصحف؟ أجبرني زوجي على الحلف حتى لا أرى أمي وأخواتي بسبب أن له دين مع أخي، أريد أن أرى أمي، ماذا أفعل؟ أخبري أنك سترين أمك وكفري عن يمينك، فالإخبار والتكفير عن اليمين إن اتفقتما حل للإشكال، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أسمعك، ممكن أستفسر بس على سؤال؟ أتفضلي. انا جوزي من اسبوع بالضبط كده رمى علي تحريم. ماذا قال؟ قال لي حرام علي دنيا ودين. ايوه وبعدين مش عادي، ما عنديش ست ليا تاني. وبعد كده حلف علي طلاق ان انا لو طلعت من البيت انا وابني هبقى طالق منه ما اخشش تاني. أنا عايز أعرف التكفير عن التحريم دوت إزاي؟ الأول كفارته كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة وجبة، وإن عجزت أو عفوا إن عجز هو يصوم 3 أيام، وكذلك اليمين بالطلاق، فكل منهما عليه كفارة يمين، وبالله التوفيق. يقول: تزوجت امرأة برجل وأنجبت بنتا ومات الرجل، وتزوجت المرأة برجل آخر أنجبت منه ولدين وبنتين، اشترت المرأة قيراط أرض، هل يحق لبنت الرجل الأول أن ترث في هذا القيراط، علما بأن هذه المساحة في أرض الزوج الثاني؟ إذا كانت الأم تزوجت رجلا أنجبت منه ولها بنت أو أبناء من رجل آخر، فهم جميعا كل أبنائها يشتركون في ميراثها، كل أبنائها وبناتها يشتركون في الميراث. يقول أنا وقعت في اليمين مرتين، واليمين الثالث حلفت طلاق شفعي وملكي وأبو حنيفة. إذا كان يمينا بالطلاق فالذي أختاره وبالله التوفيق أيضا كفارة اليمين ولا يحتسب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك. وأنت يا رب، ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. نسألك بالله أن تدعو الله عز وجل أن يرحم الحاج إبراهيم من لاجئ. الحاج إبراهيم الله يرحمه رحمة واسعة، الله يرحمه رحمة واسعة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كنت عايز أسألك كيف فضلت الشيخ يعني لبس الأسود على الميت، هل في ضرورة للميت؟ لا، ليس في نفع للميت، ما فيهوش حاجة يعني؟ هو متعلق بالحي، ليس له تأثير على الميت، لكن هو زوج أو أخ الميت. لا، هو أخ. أخوك. أه. على كل لا يجوز الإحداد على الأخ فوق 3 أيام. إن كنت تلبسينه إحدادا فالإحداد لا يجوز على الأخ أكثر من 3 أيام، وقد مات أبو سفيان بن حرب، فجاءت ابنته أم حبيبة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام، وأتت بطيب وأخذت الطيب ومسحت به عوارضها فقالت والله ما لي بالطيب من حاجة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى إحدانا أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيها الشيخ نصحني كده في الفيلم. تفضلي. أنا كنت بتعالج من سحر وحاجات كده وبتاع، وكان في واحد يرقيني في البيت وكده، بس بعد كده كنت بخاف قوي فروحت للدكتور نفسي. الدكتور قال لي أنا أنام جامع بقى لي 27 سنة ودارت شريعة وأظهر وكده، وعاد يقنعني مفيش حاجة اسمها مس، وفي السحر مذكور في القرآن، بس المس مفيش حاجة اسمها مس ولا لبس ولا الجن ده يدخل جوه البني آدم ولا أي حاجة، والجن ده مجرد هم ليهم عالم تاني غير العالم بتاعنا، بس ما يأذوناش ما يقدروش يعملوا لنا أي حاجة. فأنا مش عارفة أصدق كلامه ده ولا لأ، لأن طول ما أنا قاعدة خايفة بخاف أقعد لوحدي بخاف. أنا على كل حال عن دخول الجني في الإنسي فاستدل له بالآتي. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه فريق من العلماء، اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله انا رسول الله. والدليل الثاني، وهو ليس بصريح من الصراحة الكاملة لكن اخذ منه بعض العلماء ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. والدليل الثالث قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأيضا قال أيوب عليه السلام، وهذا ليس في الدخول، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فبعض الاستدلالات أصرحها أخرج يا عدو الله من عبد الله. علاج ذلك الرقية والدعاء. ارق نفسك بالوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صيغ الرقية، واستمري في الدعاء. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. دلوقتي اللي هو عمل صالح، صدقة جارية، والمهم في ولد صالح يدعو له، هل الولد لابد أن يكون من صلبه؟ دي أول حاجة. تاني حاجة حضرتك، انا دلوقتي ما خرجت معاش ومعايا فلوس ولا ليا في التجاره ولا ليا في حاجه، اعمل ايه حتى لا اكون آثم؟ وجزاكم الله كل خير. وياكم. اما هل الدعاء يقتصر على الولد الصالح فقط؟ اعني هل الميت لا ينتفع الا بدعاء الولد الصالح فقط، ولا بد ان يكون الولد من الصلب؟ أقول وبالله التوفيق، هناك نصوص تشعر بالتعميم كقول الله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، كقول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فبعمومه يشهد للمعنى. فعلى ذلك ولقد دعا النبي لأقوام كثيرين بعد موتهم، ودعا الصحابة لأقوام بعد موتهم، فأيضا الدعاء من أهل الصلاح أثره بإذن الله يلحق الميتة. أما أموالك التي أخذتها كمعاش أين تذهب بها؟ فاسأل أهل الاستثمار يفهمون عني في هذا. ولكن لا تضعها في بنوك، لا تضعها في بنوك، فلا كن شكر نعمة الله علينا أن نأكل الربا، شكر نعمة الله وثمر أموالك تثميرا حلالا، أحل الله البيع وحرم الربا، فثمر أموالك ولتفتح مجالات للاستثمار أيضا لاحتواء هؤلاء الشباب الذين لا يجدون مأوى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا أم الشيخ. نعم. عندي سؤالين من فضلك. الفضل لله وحده. لو سمحت، أنا عندي بنت يريد جارنا، يعني جار لينا، بس بصراحة إنسان كويس وعلى خلق متدين جدا وحامل القرآن وكل حاجة. وبعد؟ ولكن بنتي بتقول، أنا حاولت أعمل أقنعها إن هو هي إنسانة برضو كويسة الحمد لله فضل ربنا متدينة وكده، ولكن بتقول هو زي أخويا يعني، فمش عارفة أقنعها إزاي. لا تجبريها. لا ما أجبرهاش يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: إذنها صمتها وبالله التوفيق. السلام عليكم. لو فضلك سؤال تاني. نعم. لو سمحت، بنتي برضو ابن خالتها أنا مرضعاه مرة أو مرتين مش أكتر من كده، ممكن يجوز ليها؟ ابن خالتها. ابن خالتها. أقول بالله التوفيق، هذه من الأمور التي وردت فيها اختلافات للعلماء، فالأحوط لك الآن إبعادها عن الزواج بابن خالتها، وإن كان رضع معها ولو مرة الأحوط لك. والأبعد عن كل الاختلافات البعد عن هذه الزيجة أيضا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ايه صحة حديث اكثر منافقي امتي قراؤها؟ لا يصح. لا يصح. طب ما معنى تفسير الآية اللي بتقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ وقرأت في كتاب الفوائد لشيخنا ابن القيم إن هو ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، فهل في دليل من السنة على هذا؟ وجزاك الله خيرا. وإياكم. أما قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فيمسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فللعلماء فيها أقوال. رأي جمهور المفسرين في تفسير الآية الكريمة وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي إلا إذا تلا قرأ القرآن إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أدخل الشيطان في قراءته أدخل الشيطان في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هنا للعلماء أقوال في تفسير ألقى الشيطان في أمنيته. إخواني يشيرون إلى فاصل من أجل الأذان، فبإذن الله بعد الأذان أجيب على السؤال بشيء من التفصيل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمواصلة للأجوبة على الأسئلة، أقول مستعينا بالله، كان السائل يسأل عن قول الله تعالى أما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. قال كثير من أهل العلم إن المراد بقوله تعالى إلا إذا تمنى أي إلا إذا تلا ألقى الشيطان في أمنيته أي أدخل الشيطان شيئا في تلاوته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ثم اختلفوا في هذا الإدخال كيف يكون، فأوردوا آثارا كثيرة هنا يمكنها أن تصحح بمجموع طرقها، ولقيل أيضا أن يضاعف مفاريدها. حاصله أو حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم حتى إذا بلغ قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فأدخل الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فمن ثم سجد المسلمون والمشركون. كذا قال بعض العلماء، وردت بذلك آثار كثيرة عن السلف، وتصدى بعض العلماء لإبطال ذلك بإبطال كل الأسانيد، والأسانيد في حقيقة الأمر منها مراسيل قوية يمكن أن تحسن بها القصة. فهذا القول الأول ألقى الشيطان في أمنيته أن أدخل الشيطان على لسان رسول الله على هذا الوجه من وجوه التأويل القدر الذي ذكر تلقى الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وصنف بعض أهل العلم رسالة ظن الشيخ ناصر رحمة الله عليه نصب المنجنيق للناس في قصة الغرانيق، وللشيخ الشنقيطي أيضا رحمة الله عليه كلام في هذا الصدد. وقال آخرون من أهل العلم إن المراد بقوله ألقى الشيطان في أميته أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما كان يقرأ سورة النجم قلد الشيطان صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قلد الشيطان صوت النبي وقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فكان على لسان الشيطان ليس على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، وقذف الشيطان ذلك في أسماع من هم حضور. فهذا الوجه الثاني، وثم وجه ثالث ورابع في المسألة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز بس اسال عن حاجه استفسار صغير. اتفضل اسال. انا كنت حلفت على زوجتي في يوم من الايام، كنت حلفت وقلت عليا الطلاق، ما تروحي عند اختك ولا حد من اخواتك يجي. وكنت وفوجئت ان بدون علمي انا ولا زوجتي ان اختها جت بالليل عندنا امبارح. فهل كده يبقى وقع يمين؟ اقول وبالله التوفيق، كفر كفارة يمين ولا يحسب شيء باذن الله. اشكرك. كفر كفارة يمين ولا يحسب شيء باذن الله. طيب السلام عليكم. يقول ما حكم استخدام فوائد أموال دفتر التوفير في تجديد حمام منزل؟ لا يجوز استخدام أموال الربا وأموال دفاتر التوفير في تجديدات حمامات المنازل. أخ يزعم أنه سمع صرخة ميت عند دخوله القبر وذلك حدث له لأول مرة، هل هذا ممكن؟ ليس بممكن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصرخة هذه إذا كان حتى من أهل التعذيب يسمع كل شيء إلا الثقلان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالعذاب الذي يعذب به الميت لا يسمعه الحي. يقول أو تقول هل يجوز للخاطب مهاتفة الخطيبة للتعارف دون تعدي للحدود؟ فكان قولا بالمعروف فلا بأس وللحاجة، أما الاسترسال فلا والله أعلم. قل حامل في بنت أريد تسميتها عالية، هل هذا فيه كبر أو تعالي؟ لا بأس بذلك. ومن الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قل قلت لزوجتي علي الطلاق بالثلاث، لن أفعل هذا الشيء وفعلته، عليك كفارة يمين. هل يجوز إعطاء فوائد دفتر البسطة لسداد دين أخت زوجي؟ ابتعدي عن ذلك وأخرجيها في مصارف بعيدة عنك لا تعود عليك منها وجاهة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا عم الشيخ. نعم. ما منزلت من نطق الشهادة قبل الغرغرة وكان في حياته يتعامل مع البنوك وأخذ القروض منها، وكان يحافظ على الصلاة والصيام وقراءة القرآن والزكاة، وكان في نيته أن يفض التعامل مع هذه البنوك ولكن توفاه الله؟ أمره موكول إلى الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أمره موكول إلى الله، وإن كان من المطمئنات الختام بالشهادتين، ومن المعكرات أكل الربا، فأمره موكول إلى الله سبحانه. نسأل الله أن يرحمه وأموات المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. بقول لحضرتك إيه، ابني كان خاطب يعني بقاله 5 شهور، هو في السعودية مسافر يعني، وكان كويس مع خطيبته وكده، وفجأة يعني بعت لنا كده، اتصل بينا ان انا ايه بعت لها ان انا هسيبك ومش قادر احبك ومفيش قبول وكده. ماشي ماشي. فربنا يهديه يعني، ودعي له يا رب ربنا يهديه. الله يهديه. فهو جايب شبكة، فشبكة بمبلغ يعني، هو من حقه الشبكة ولا من حقها لو ما حصلش نصيب؟ قال البنت كانوا غرموا شيء اثناء الخطوبة. لا احنا جايبين الشبكة. ايوه، لكن هم عملوا حفلة وتكلفوا. عملوا حفلة. اذا تخصم من الشبكة تكاليف الحفلة التي غرمها أهل البنت ويرد إليه الباقي، لا ضرر ولا ضرار ما دام هو التارك. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا سيمة حضرتك، معايا ولدين وحامل. أول طلقني لسه 3 مرات، أول طلقة طلقت وأنا بنت بنوت يعني كاتبة، بس طلقة لو يعني دي طلقاني غصب عن رأسه وأنه أهلي اللي هم غير طلقها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك عن الحيضة. أنا حيضاتي بتيجي كل مثلا 31 يوم أو 41 أو 51، وفي العادي هي المفروض بتقعد 7 أيام، لكن بعد 7 أيام مثلا الألوان الغامقة، بعد كده ممكن تقعد 7 أيام تاني اللي هي الكدرة والصفرة، فهل دي بتعتبر أيضا من الحيضة ولا دي إيه؟ يعني انت بعد 7 أيام الأول ينقطع الدم تماما؟ بينقطع، أيوة، اللون الأحمر والبني تماما، ويبدأ اللون اللي هو يعني مثلا المسفر بس مش بيبيض تقريبا خالص، رغم انه كان قبل كده ممكن. خلاص، إذن الآن منذ أن ينقطع الدم البني دم الحيض، اغتسلي وصلي، اغتسلي وصلي بعد 7 أيام التي ينقطع بعدها نزول الدم، أو ينقطع بعدها الدم والله أعلم. والصفرة والقدرة بعد أيام الحيض لا تعد شيئا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ الله يرضى عليك، أنا عندي 4 أولاد وجدا يعني معزقين يا شيخ، ففي واحدة أخت نصحتني قالت لي إنه أقرأ على طول سورة البقرة مدة شهر، فبنية إن الله يهديهم، فقالت لي إن كده راح يهديهم، فإيش رأيك يا شيخ؟ هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يمكنك أن تطيع الله بصلاة، بصيام، بدعاء، مع الصلاة والصيام، وتتقربي إلى الله بالطاعات، ومع الطاعات تكثري من الدعاء. فرب العزة يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فمع المسارعة في الخيرات دعاء لله عز وجل، وهذا طيب ونافع بإذن الله. أما الذي وصفتيه من قراءة سورة البقرة عددا معينا، فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخ مصطفى، أنا عندي 26 سنة ومش لاقي شغل خالص. النهاردة جالي شغل في فندق كبير، فكنت بسأل حضرتك يعني هل يجوز العمل في الفندق؟ ماذا ستصنع في الفندق؟ في الشؤون القانونية يعني بخصوص العاملين وكده يعني، وهل لو يعني لو الشغل لا يجوز في هذا السكن يعني ينفع ان انا اخذ خبرة بس فيه، بحيث يعني اقدر اعمل في مكان تاني يعني، حتى لو المرتب ممكن اطلعه صدقة يا شيخ، لان انا مش لاقي شغل خالص ومحتاج خبرة، كل الاماكن بتطلب خبرة. على كل حال ينفع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد اذنك عندي 3 أسئلة. تفضلي. انا حاطه فلوس في مكتب بريد، بس انا ماضيه ما باخدش عليها فوائد، ده ينفع ولا لا؟ ينفع. ينفع اذا خشيتي ضياع الاموال. السؤال الثاني، بطلع زكاة المال عليها، بس انا ليا فلوس بره ما جاكيش، يعني اللي بره دي اطلع عليها برضو زكاة مال ولا لا؟ اذا كانت ديون ميته يعني لا يرجى سدادها، لا تخرجي عليها زكاة، فاذا جاءتك أخرجت عنها زكاة سنة. أما إذا كانت ديون حية يرجى سددها فعلى ذلك أخرجي عنها سنويا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة للصلاة الفائتة والصيام الفائت عن الواحد، هل النوافل اللي الإنسان بيصليها أو بيصومها تجبر الفائت من الصلاة الفريضة الأصل أو الفريضة؟ الأصل عند جماهير العلماء، الأصل عند جماهير العلماء أن الفائت يقضى، أن الفائت يقضى، هذا رأي جماهير أهل العلم، يقضى بالطريقة المتاثرة لك، يقضى بالطريقة المتاثرة لك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين، هل تقضين؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. فهذا رأي جماهير أهل العلم، فعليك بقضاء تلك الصلوات الفوائد على الطريقة المتيسرة لك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. نعم. أختي لبست النقاب يومين، وفي ناس يعني أفتلها أن النقاب ده مش فرض، فجلعته تاني. والسؤال؟ هي عايز تعرف حكم اللي عملته ده إيه؟ الذي أراه أنها تأثم، أني أرى النقاب واجبا، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ أنا اللي اتصلت بحضرتك دلوقتي عن الحيضة. بقول لحضرتك هي بتجيلي كل وقت كبير، كل حاجة وخمسين أو فهمت كلامك 40 أو 50 يوما. أيوة. 7 أيام دم و7 أيام صفرة وقدرة. أيوة. وأجبتك أنك بعد الدم وانقطاع الدم تغتسلي وتصلي. هل من مزيد؟ لا، والقدرة والصفة تعد حيضا لأغتسل بعدها؟ أنا أجبتك. جزاك الله مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا حصل مشكلة بيني وبين جوزي، وقال لي لو خرجت من باب الشقة تبقى متحرم عليا حرمة أختي وأمي. حرمة أمي وأختي كفارة الظهار، عليه صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل الجماع. السلام عليكم. سؤال أورده إخواني، شخص عنده شقق تمليك يؤجرها، هل يخرج زكاة عن الإيجار أم عن شقق التمليك نفسها؟ أقول بالله التوفيق، أما شقق التمليك فلا زكاة على أصلها، أما الداخل منها فإذا انضم إلى مالك وبلغ النصاب وحال عليه الحول، مرت عليه سنة أخرجت عليه زكاة، لكن لا تخرج عليه زكاة في الحال، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش عايز أسأل حضرتك سؤال، في أخت عايزة تعقد عقد شرعي بس عشان المعاش ما يتقطعش، تزور يعني إيه؟ يعني تريد الآن أن تأخذ ما ليس من حقها، يعني هي بس عايزة عشان هم يعني حالتهم. أنا فاهم يعني فاهم. هو ليس من حقها إذا تزوجت أن تأخذ المعاش، لأن الإنفاق على الزوج حينئذ، فهي تحتال على الحكومة لتأخذ معاشا ليس لها. يعني هي لما تيجي تعقد دلوقتي هي مش هيبقى فيه. أنا فهم. لا يجوز أخذ المال العام، بارك الله فيك. المال العام إذا سولنا لكل شخص وجوزنا لكل شخص أن ينصب على الدولة أو أن يغير في الأمور حتى يبتز أموالا، وهناك شروط موضوعة لذلك، لا أراه يجوز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة فضلك حضرتك، عايز أسأل سؤال. اسألي. أنا كنت رايحة إن شاء الله في شهر رجب بتاع عمرة، بس الإحرام هيكون من مصر، فعندك النقاب، فلا تحرم المرأة وهي منتقبة، فاعمل ايه؟ غطي وجهك بشيء على الوجه دون النقاب دون الفتحات، يعني ممكن طرحة تغطي بها الوجه، إسدال خفيف على الوجه، أما الفتحات التي أمام العيون فلا. تفضل. رسائل. قل كلما تقدمت لفتاة لا يتم الأمر، أرجو تفسير ذلك، عليك بالدعاء وحسن الالتجاء إلى الله والاستغفار من الذنوب. ما حكم كل من إطلاق اللحية؟ إطلاق اللحية واجب. ما حكم الاستمناء؟ الاستمناء محرم، قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثبتنا الله وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. جوزي أنا حاليا موجودة عند بيت والدي، فجوزي مسافر في الخارج واتصل بي وقال لي لو روح يوم كذا، فأنا رفضت ما روحتش، فقال لي لو ما اتصل تاني قال لي لو ما روحتيش يوم كذا تبقي طالق بالثلاث، فما حكم هذا؟ روحت ولا ما روحتيش؟ إذا كان الأمر في الإمكان لا يزال فذهبي إلى البيت خروجا من أي خلافات حتى لا تقع تحت طائلة الخلافات الفقهية. أما إذا سألت عن الحكم فسلف مرارا أن هذا طلاق معلق، والعلماء لهم فيه أكثر من قول، أختاروا القول القائل بأنه يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه، والله أعلم. يقول هل من حق الخاطب أن يطلب رؤية شعر مخطوبته؟ أقول بالله تعالى التوفيق، جوز هذا بعض العلماء من الحنابلة، وكثيرون من العلماء يقولون يبدأ الوجه والكفان فقط إلا عند حال عدم وجود امرأة من محارم الشخص أو امرأة ثقة تصف العروس للزوج أو للخاطب. فإذا كان للخاطب أم وأخت أو امرأة من الثقات يمكنه أن يرسلها لاستقصاء أحوال المخطوبة فتري له المخطوبة الوجه والكفين. أما إذا لم يكن له أم ولا أخت على هذا التوصيف المذكور فله أن يرى شعرها، إذ قد يفاجأ بشعرها على غير النحو الذي يريد، والله أعلم. وهذا عند الحنابلة وبالله التوفيق، وعند الظاهرية كذلك. هل تجوز تحية المسجد في وقت الكراهة قبل المغرب؟ هذه من المسائل الخلافية بين العلماء، ويمنع الجمهور من ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ما الحكم في تصنيع وبيع حلوى المولد؟ لا أرى ذلك يصل إلى التحريم، وبالله تعالى التوفيق. إن كنت تصنع خصيصا لذلك، يعني تصنع أنت لا تشتغل في الحلوى تصنع خصيصا لذلك، فاتقي ذلك أولى لك. أما إن كنت صاحب مصنع فلا أراه يحرم عليك الاستمرار فيه، لا أراه يحرم. عن من سيمتنع عن الطعام والشراب عمدا حتى يموت؟ يعني شخص يضرب عن الطعام حتى الوفاة، هذا بلا شك آثم وتسبب في قتل نفسه. ثم أشير إلى أن الاعتصامات والإضرابات عن الطعام وغير ذلك لا أرى لها مستندا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أرى لها الاعتصامات هذه ولا الإضرابات عن الطعام مستندا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هي واردة إلينا من دول الكفر. ثم أشير إلى ما يحدث أحيانا في بلادنا المسلمة، في بلادنا المسلمة كمصر على سبيل المثال، من هذه الاعتصامات والإشكالات التي حدثت بين المحامين والقضاء أو وكلاء النيابات وغير ذلك. أقول وبالله التوفيق إن التعصب للمهنة لم يكن شيئا معلوما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في القرون المفضلة، إنما التعصب يكون للحق، التعصب يكون للحق. فإذا تذمر المحامون وتذمر وكلاء النيابة والقضاء فهذا التذمر من كل من هؤلاء مذموم، فلم يكن يعرف تذمر لمهنة ولا تذمر لعشيرة إلا على تقوى الله ونصرة الحق. فإذا كان لابد، إذا كان تذمر، إذا كان تعصب يكون تعصب للحق أينما كان، إن كان الحق مع صاحبي مع غير صاحبي وقفت مع الحق وتلزمني كلمة الحق حتى ولو على أبي، وقد جاءت نصوص الكتاب العزيز بذلك. وبالله تعالى التوفيق، وينبغي أن يعرض المسؤولون قبل أي عمل يعرضوا أعمالهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم، فقبل أن تنشئ النقابات إضرابات عليها أن تعرض عملها وقضيتها على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فإن وجدوا حقا لهم يقره الكتاب والسنة ساروا من أجله، أما غير ذلك فضيعوا وقت وضيعوا جهد لن يقرب من الله سبحانه. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يجزيك عنا كل خير. والله اني احبك في الله. شكرا. احبك الله. اتفضلي. كان عندي سؤالين لحضرتك. اتفضلي. سؤال بالنسبة للعمرة، لو انا عملت العمرة بليت من الحد في ابوي او امي، فالاحرم من مسجد عائشة من التنعيم ولا الاحرام؟ احنا مرة عملت من اول مرة طلعت عملت من التنعيم، وتاني مرة قالوا لنا اعملوا من قطع لمصر والشام. يعني انت تريدي ان تعتمري وبعد ان تأتي بعمرتك تأتي بعمرة عن ابيك وعن امك؟ إيه؟ فقالوا التنعيم كانت حاجة خاصة لأمنا عائشة، فتعملوا من الجعفة. روحنا الجعفة كان مشوار كبير الجحفة، فعملنا من الجعفة. فروت لفتي تاني سنة فقلت أعمل لأبويا، أول مرة عملت الأمي وتاني مرة أعمل لأبويا. فقالوا لا أعملي من أبيار علي وأنا في المدينة. فكان على كل حال، على كل حال فهمت السؤال. السؤال فهم الحمد لله. أقول فهمت السؤال. في سؤال آخر؟ هل هناك سؤال آخر؟ بس جاوبني الله يبارك لك بعد ما أقفل عشان أسمع، عشان أنا موقفة التلفزيون خالص. حاضر. بالنسبة للسؤال الثاني، أنا عندي والدتي ووالدي وأخويا توفاهم الله، فعايزة أعمل صدقة جارية. فأول مرة عملت كان معايا مبلغ بسيط، جبت بيه كتيبات اللي هو العشر الأخير تفسير القرآن والعشر الأخير، ففرقت ووزعتهم على الأخوات في المسجد في المزرعة عندنا. مفيش إن ده لأبويا أو ده لأمي. أنا زوجتي متيسرة وعايزة أعمل لكل واحد حاجة، فعايزة أبتدي بأمي. فأنا معايا مبلغ حوالي 1200 جنيه كانوا ضايعين مني، ولما لقيتهم قلت أعمل بهم صدقة لأمي. فعايزة حاجة تكون يعني حاجة ربنا يتقبلها إن شاء الله، بس عايزة حاجة تفيد، عايزة حاجة يعني ترشح لي حاجة أعملها أنا يعني. عايزة يعني حاجة تكون ثوابها كبير، تكون في ميزان حسنات أمي، فأعمل إيه؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن تكرير العمرة من التنعيم فلم يرد هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وعائشة لم تكرر عمرة من التنعيم، إنما أتت بعمرة مكان العمرة التي نقضت. فعلى ذلك كل عمرة لها سفرة مستقلة سواء كانت سفرة عنك عن أبيك عن أمك، فإذا اعتمرت وقدر لك وذهبت بعد العمرة إلى المدينة جلست فيها أياما، يجوز لك وأنت قادمة من المدينة أن تهلي بعمرة أخرى من ذي الحليفة التي يسمونها بئر علي. وقد نما إلى علمي بعض القول بأن تسمية أبيار علي تسمية شيعية، فالله أعلم. تأتي بعمرة من أبيار علي وأنت راجع من المدينة، إن شئت لأمك، إن شئت لأختك، إن شئت لمن شئت. هذا الوارد أو هذا الذي يستطيع الشخص أن يتكلم به، والله أعلم. أما عن 1200 جنيه تريدين بهم صدقة جارية، فأي الوجوه؟ أرى والله سبحانه أعلم أنه إذا كان في نواحيكم مسجد يبنى الأساسات، اشتري بهم أو كلف من يشتري طوب يوضع في الأساسات، أو أرض تشترى أو يوضع في جزء من الأرض التي يبنى عليها المسجد، فهذه من أعمال البر من الصدقات الجارية. وبالله تعالى التوفيق، تلك التي أطول عمرها شيئا ما، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام. أنا عندي ابن عنده 19 سنة. نعم. لكن هو مش مواظب مواظبة كاملة على الصلاة، وأنا بحسه بالحسنة، يعني بالإقناع وبالحسنة وبالترغيب في الجنة وبالترهيب من النار وكده، فهل في طريقة أخرى لإقناعه أو طريقة أخرى أتبعها معاه علشان أنا عايزاه يصلي وما يضيعش عليه وقت كبير فائت بدون صلاة؟ شكرا جزيلا. بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. من أنفع ذلك ومن أفضله أن مع تذكير الولد أن تكثري من دعاء الله وترغبي إلى الله وتحسني الالتجاء إلى الله أن يهديه. ثم أيضا إذا كان هناك صالحون فاجعليه على اختلاط بأهل الفضل والصلاح، فالمرء على دين خليله، والجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. تذكير ودعاء بالهداية والالتجاء إلى الله، حسن الالتجاء لذلك، وتسليط الصالحين على الولد للاحتكاك به، والمرء على دين خليله كما قد سمعت، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا بس كنت عايزة أسأل الأحرام لما يكون من مصر للمرأة المنتقبة، حضرتك بتقول إن حاجة على مش ما يبينش العيون، إزاي كده يا أختي؟ يا أختي هكذا غطيت الوجه. طيب والقفازين؟ اخلع القفازين وادخلي اليد هكذا، مش مشكلة، هكذا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت ثلاث سؤال لو سمحت. هاتي. أنا من 18 سنة كنت والدة ابني اللي هو معايا دلوقتي. نعم. فجيت ايه على ما جيت قرابة عند بيتي، يعني بقالي 40 يوم والدة، فجيت اروح اخد وسيلة وكده، فالدكتورة قالت لي النهار دورة ما ينفعش. عيد السؤال. عيد السؤال. نعم. عيد السؤال. أعيد السؤال. ماشي. أنا من 18 سنة كنت والدة، يعني وبعدين إيه جيت على 40 يوم بروح أخذ وسيلة. أيه. فجت الدكتورة قالت لي ما ينفعش من غير دورة، فقالت لي إيه لازم تعملي تحليل، فعملت تحليل فلقتني حمل يعني حوالي إيه 10-15 يوم كده. فأنا حاولت إن أنا أنزل وكده إن أنا لسه والدة وكده وما أقدرش تاني وكده، يعني فإيه يعني الحكم كده؟ أختي أنا لا أفتي بإنزال الأجنة من بطون الأمهات، أما إذا نفخت في الروح فكبيرة من الكبائر، أما إذا لم تنفخ في الروح فأيضا لا أستطيع أن أتحملها بين يدي الله. إلا عند الضرورات القصوى القصوى ما لم تنفق فيه الروح. وبالله التوفيق. السلام عليكم. أفهم أفهم أنها حمل في 15 يوما، لكن لا أرخص في ذلك إلا إذا قال الأطباء إن عليها ضرر محقق، لأن مسألة إنزال الأجنة هذه لا ينبغي أن يتوسع فيها. وعندنا نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تحث على الإكثار من النسل، تكاثروا فإني مبين بكم الأمم، ورجائي في الله أن ترزق بولد صالح لعله يحمد لنا فتوانا يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. وتقول أم كنت أريد إجهاضك وإنزالك، فلعل الله سبحانه يرزقها بولد صالح تقر به العين. هل يجوز، أو تقول السائلة، أن أكمل العدة في بيت والدي لأن أطفالي صغار ولا أستطيع الخروج بهم؟ إذا كانت العدة عدة وفاة فقد جوز هذا فريق من الصحابة كعلي وجابر وابن عباس وعائشة مع الخلاف الكائن فيه. وإلى رأي هؤلاء الأربعة من الصحابة أميل. أما إذا كانت العدة عدة من طلاق الرجعين فلا، لأن الله قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. قلت لزوجتي علي الطلاق، أمك لا تدخل الشقة وأنا مش موجود، وبالفعل لم تدخل وأنا مش موجود، هل هذا اليمين قد صار ويمكن أن تدخل أمها في عدم وجودي؟ وما الحكم إذا غيرت شقة؟ إن كنت تقصد باليمين زمنا معينا فانقضى الزمن فقد انقضى اليمين وتدخل أمها. أما إذا كنت تقصد باليمين أنها لا تدخل مطلقا فكفر عن يمينك بطعام 10 مساكين وحينئذ تدخل أمها بلا إشكال. يقول أو تقول السائلة، زوجي قال تكوني طالق لو تكلمت أنا وأمي في الهاتف خلال 3 أيام، واتصلت أمي ولكني لم أرد، فالاتصال أمي تقع به تطليقة؟ لا تقع به تطليقة، لا تقع به تطليقة ولا يستلزم كفارة. وافق والدي على تزويجي ليتخلص مني، ثم صار يغار من زوجي على أمي ويتهمها كذبا بشرفها، ويتهمني أيضا ويتحدث علينا أمام الناس، حتى تركت زوجي وعدت لبيت أهلي وعندي طفلان. وأراد والدي طردي من البيت وفي البرد مبكرا أنا وأولادي ظلما بهذه الطريقة. إذا كان الوالد بهذه الطريقة ولا مبرر له يأثم بهذه الطريقة. إسبال الثوب فرض أم سنة؟ إسبال الثوب لا يجوز أصلا، حرام إسبال الثوب. هناك تفصيل، إذا كان الإسبال لكبيرة اللي خيلاء فهو كبيرة، وإذا كان دون ذلك فليس بكبيرة، والله أعلم. قل زوجي فرض علي أنا وابنتي أن يقيم في شقة أخرى بمفرده في نفس بناية عمله، إنه يكسل يرجع كل يوم ويأتي إلينا يومين في الأسبوع ويتركنا 3 أيام ويتركنا 3 إناث نبيت بمفردنا، مع أن المسافة بين عملي وبين بيتنا بسيطة، وأحيانا يذهب أو أحيانا على كل. إذا كان يعرض أبنائه أو بناته للخطورة بابتعاده فيلزم أن يرجع يوميا. أما إذا كان المكان آمنا وكان يشق عليه المجيء فبحسبه يأخذ الحكم. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بس سمحت يا شيخ مصطفى. نعم. أنا متجوزة بقالي 7 سنين. وبعد؟ سنة حمل وسنة رضاعة. ولادتي كلها في رمضان. نعم نعم. متجوزة بقالي 7 سنين. وبعد؟ وسنة حمل وسنة رضاعة. سنة حمل. يعني ولادتي كلها في رمضان. ثلاث ولادات، معايا ثلاث اولاد ولادات في رمضان. فيعني السنه لما باجي اليوم اللي انا افطر سنه اقدر اصومها، يقولوا لي لا انت حرام عليكي عشان بتربيها كده وضعيفه، انا يعني حمل بيأثر عليها وكده. فانا دلوقتي حامل ولادتي برضه هتبقى في رمضان، فاعمل انا ايه دلوقتي؟ حامل عليها شهرين دلوقتي. سؤال أقول بالله التوفيق، إذا كان فطر المرأة إنما لنفاسها فعليها إعادة تلك الأيام، وإن دخل عليها رمضان آخر فتعيدها بعد رمضان الآخر. أما إن كانت الإفطار لحمل أو لإرضاع فيمكن أن نأخذ لها بالرأي القائل أنها تطعم مكان كل يوم مسكينا، وبالله التوفيق. تقول زوجي عنده ابن أمه متوفية، زوجي عنده ابن أمه، هذا أجيب عليه. قل احتملت زوجتي 8 أعوام لأخطائها الكثيرة، وطلقتها مرتين، وأخذت قرارا بأن أحتسب تحملي لها لله مهما صدر منها، طالما أنه بعيد عن الشرف. ولكن جاءت مصادر أن الزوجة ما محمول لا أعلم عنه شيئا، وفور وصول الخبر قلت لأخيها هي كذا وكذا، وبعدها تأكدت أني ظلمتها. هل وقعت الطلقة الأخيرة؟ إذا كنت قلت لأخيها هي طالق فتحرم عليك الآن، أما إذا قلت لأخيها هي كذا وكذا دون لفظ الطلاق فينظر اللفظ الذي تكلمت به. هل يجوز لشخص أن يعطي مواصفات أجهزة كهربائية لشخص آخر يبيع بالتقسيط؟ إذا كان لابد أن يمتلك السلعة، البائع يمتلك السلعة وينقلها إلى مكانه، وبعد أن ينقلها إلى مكانه يخير المشتري، وبالله التوفيق. تقول مشاهدة ابني للكرتون ويحب يرسم وعنده 5 سنوات، أما 5 سنوات فليس بمكلف، ومشاهدة الكرتون لا بأس بها، أما الرسم فإذا أراد أن يرسم فابتعد به عن ذوات الأرواح حتى لا ينشأ على ذلك. إذا صامت المرأة الشهرين المتتابعين كفارة جماع نهار رمضان، ما السؤال؟ السؤال غير واضح. طيب، على كل، إذا كانت المرأة تصوم شهرين متتابعين وحاضت تفطر، وبعدها بعد الطهر من المحيط تكمل بناء على ما سبق، إذا انقطع دم النفاس بعد أسبوع أو أكثر، هل تصلي المرأة؟ نعم تصلي، لا تلزم بالمكس 40، فإن 40 عند فريق من العلماء هي منتهى النفاس، معنى الخبر في ذلك لا يثبت. إن رأت المرأة الطهرة بعد يوم أو شهر أو أكثر أو أقل بمجرد رؤية الطهر من النفاس اغتسلت وصلت. هل يجوز العمل في مدرسة لتدريس البنات لأن زوجي رزقه مقدر؟ السيلة امرأة، إذا لم تكن هناك فتنة جاز لك العمل في مدرسة البنات. هل يجوز أن أدفع الضرائب من أرباح البنك؟ لا يجوز. كنت في سعة غضب وحلفت طلاق على زوجتي ما تروحش بيت أهلها، مع العلم هي ما كسرتش الطلاق، الآن لا شيء عليك، لكن إذا أردت السماح لها فكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين. قل أصلي بعض الفروض في مسجد به ضريح، ولكن لا أدخل الضريح ولا يعنيني في شيء، ابتعد عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، بارك الله فيك. السلام عليكم. قل ما كفارة من جامع زوجته وهي حائض يعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، أما التصدق بدينار أو بنصف دينار أو بربع دينار كل ذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. ما حكم الحنة السوداء للنساء مع العلم بأنها لتغذية الشعر؟ أراها جائزة وبالله التوفيق، خاصة للنساء. يقول لدي مال في بنك ولم أدفع زكاته من سنين، كيف أتوب؟ أخرج زكاة هذا المال. هل بنت الأخت التي أمها ماتت من سنوات ترث في خالتها المتوفية قريبا؟ لابد من إيضاح السؤال وبيان من تركت الخالة التي ماتت. هل الحول على أموالي وأنا مدين، هل أخرج الزكاة أولا أم أسدد ديوني؟ اقسم ديونك من رأس المال الذي عندك، وبعد زكي على المتبقي من رأس المال بعد خصم الديون. يقول قلت لزوجتي أنت طالق بالثلاثة، هل تقع واحدة أم ثلاث تطليقات؟ أرى تقع واحدة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تفهم الزوجة التي يجبرها زوجها على خلع النقاب أو أي شيء على وجهها ويهددها بالطلاق، ولأن والآن قد هجر المنزل وهي مقتنعة بفرضية النقاب، وخاصة أن في حجابها فتنة، فهل تطيعه أم تبقى على نقابها رغم أنها ستبقى مع أولادها لوحدها أو حتى يصير طلاق؟ تبقي على نقابها والله يتولى الصالحين. تبقي على نقابها مع ما ذكرت من اعتقادها الفرضية ومع ما ذكرت من أنها فتنة. تبقي على نقابها والله يتولى الصالحين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبالله التوفيق. تقول زوج حلف بالطلاق أن والده لم يسب زوجته وهو موجود، وبعدها قال ما سمعتش، لا يقع بذلك شيء. ما حكم الاشتراك في الخدمات الصحية للنقابة؟ البعد عن ذلك أولى، وبالله التوفيق. قلت لزوجي حرام ولكن هو مصمم، وقل إنه تكافل اجتماعي الذي عندي قلته، وبالله التوفيق. حديث سيأتي زمان تخرج الأمة إلى الحيرة لا تخاف إلا الله، هل هذا مجوز للسفر بدون محرم؟ معلوم أن المفهوم لا يقدم على المنطوق. هذا الحديث لبيان الأمان الذي سيحل بأمة محمد، أن المرأة ستسافر من دولة إلى دولة، أو أن المرأة ستسافر لا تخاف إلا الله. فالحاصل أنه لبيان الأمان الذي سيحل، لكن عندنا نصوص أخرى صريحة في المنع. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. ما حكم نقص الدين، واجب يعني ولا لو كشف وشي مفيش حاجة؟ أنا أختار رأي القائل بالوجوب. نعم هناك رأي آخر، لكن أختار رأي القائل بالوجوب. نعم. يعني واجب. هذا الذي أختاره، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول إذا كان الولد تزوج بدون علم والديه فهل هذا عقوق؟ هذا فيه شيء من الأذى للوالدين، وخاصة إذا علم أن الوالدين يرفضان الزواج بهذه المرأة لعلل أبدوها. يقول ثم علموا وراوا أن ظروفها لا تناسبه، ظروفها لا تناسبه، فلبينية أسلمت بعد الزواج، أكبر منه، لها ولدان وهي ممرضة. إذا كان الوالدان يرفضان أن يتزوج ولدهما بفتاة لا تكافئه أو بامرأة لا تكافئه وأبديا أسباب عدم التكافؤ هذا، فأنصح الولد بطاعة الوالدين، أنصح بطاعة الوالدين، فإنه إذا خالف في ذلك وتزوج بغير إذنهما وبغير علمهما أرى في هذا شيئا من العقوق وبالله التوفيق، إلا في حالة إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة مع هذه المرأة، إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة مع هذه المرأة لكونها أو لكونه تعلق بها وخشي الشر والفساد، تكون صورة المستثناء خف الأضرار. أما عند الهدوء فيسمع للوالدين ويطيع، وقد أبديا وجهتيهما في ذلك. هل الصلاة بعد ركعة الوتر مثل صلاة الاستخارة تجوز؟ نعم تجوز، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد أن أوتر. ما الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة؟ هي ثلاثة أوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بحوالي 10 دقائق إلى الظهر، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. نعم. أبل والي والله شيخ مصطفى. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي حبتنا. أنا كنت عايزة بس معلش يعني أصبر علي شوي يعني معلش أنا أسفة. الله المستعان. أنا كنت ملتزمة جديد الحمد لله الحمد لله الحمد لله، التزمت جديد أنا وزوجي يعني، وإحنا الحمد لله كويسين جدا مع بعض. بس في مشكلة، أنا يعني أشتاق إلى لبس النقاب، وأنا عارفة أنه هو فرض وعندي يقين جوا أنه هو فرض، بس هو للأسف يعني معترض، وكلمته في الموضوع أكتر من مرة بس برضه هو معترض، أو بيقول لي يعني أصبر يعني. فأنا مش عارفة، عايزة حضرتك تنصحني أقنعه إزاي، عايزة حضرتك تنصحني إزاي أطلبها منه. أنا طلبتها كتير بس مش قادرة أصبر، نفسي فعلا ألبسه النهاردة نفسي أطلبه. البسيه أختي، يا أختي البسيه وكلميه بكلام طيب، قولي له هذا أحفظ لك، إذا كنت رجلا غيورا على عرضك فهذا أحفظ لك. يعني أنت لماذا تريد أن تنظر أن ينظر الناس كلهم رجالهم وشبابهم إلى امرأتك؟ فذكريه بالله، قولي هذا أتقى لله سبحانه وأقرب للتقوى، ثم أحفظ لغيرتك كزوج، أحفظ لغيرتك كزوج أن تحفظ وجهها عن نظر الرجال إليها. فمن ناحية الدين الحمد لله أقرب للتقوى، من ناحية الدنيا أحفظ للغيرة، أحفظ للشهامة، أحفظ للرجولة، من كل النواحي بارك الله فيك أبعد عن الفتنة، وبالله التوفيق. تفضل. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محرك في أننا بس يعني أخذ فتوى حضرتك، لأن أنا قبل كده قد طلقت 3 مرات متفرقين بلفظ أنت طالق، 3 مرات متفرقين في من 15 سنة وبعدين من 10 سنين وبعدين من 3 سنين، ثم ذهبنا بعد ذلك إلى دار الفتوى. لا يعني عفوا ابعديني عن مسألة دار الفتوى، احكي سؤالك مستقل. طلقتم مرتين وبعد وبعد الثالثة ذهبنا لدار الفتوى، كنا يعني الألفاظ واضحة وصريحة، لكن كانت في حالة عصبية ومشاكل يعني كان حاجة. فإحنا بالتحديد تحديدا بعد 20 يوم بعد ما ترك البيت 20 يوم، وبعدين رجع مرة تانية فقال لي روحني لدار الفتوى، فذهبنا فعلا فوجدنا يعني وعذرا يعني شاب صغير، فأنا يعني هو حكى فقال ليس عليك شيء. أسأل حضرتك ممكن أن أنا أقول لك في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من 3 جدهم جد وهزهم جد، الطلاق. فقال لي لا مش موضوعنا، الفتوى دي عبارة عن آراء أنا باخدها. طب شكرا لك، السلام عليكم. اتصلت بعد إذن حضرتك ولك الأمر يعني والأمر اللي وحده إن استأذنت حضرتك واتصلت بحضرتك، اتصلت بالدكتور الفاضل صالح عبد الرؤوف، اتصلت بالشيخ الفاضل أحمد المحلاوي، ومع ذلك كله أقر حاجة واحدة إن أنا غير محللة لي، وأنا التزمت البيت بلبس النقاب والحجاب لأن أنا منقبة ولله الحمد منقبة ومحجبة قدامه 3 سنين، ثم الآن يرجع تاني مرة أخرى ويقول لا ليس علي شيء كما قالت لك نكفة. طب فماذا أفعل؟ بالله عليك ماذا أفعل؟ لأني في شرع أمري عموما والله المستعان. عموما بارك الله فيك، عموما بارك الله فيك، يفترض أن رأي الزوج يسمع، أن رأي الزوج يسمع، فالذي أفتاك سواء أنا أو غيري أفتناك بناء على السماع الذي سمعناه منك، إنك تقرير نهائي لابد أن يسمع رأي الزوج في هذه المسألة. إذا كان بالإمكان أن تتفضلي وتأخذ رقم الهاتف من إخواني في غرفة التحكم وأسمع بشيء من التفصيل فبارك الله فيك. هذا ويشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى انقضاء الوقت، فيقول وبين يدي الانقضاء ما كان من توفيق في هذا المجلس فمن الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا وأهيب بنفسي وبإخواني أن نتجه إلى طلب العلم الشرعي، إلى كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نتعلمهما، بذلك يرفعنا الله درجات، بذلك نستبصر إذ القرآن وآياته بصائر كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وكما قال قد جاءكم بصائر من ربكم. هذا وأهيب بنفسي وبإخواني أن نقبل على كل ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا، وأن نعرض عن كل ما لا ينفع، فإن أهل الإيمان وصفهم الله بقوله الذين هم عن اللغو معرضون. ومن اللغو والعبث هذه المباريات التي ضيعت الناس وشتتت عقولهم وذهبت بالجاد والصالح من أعمالهم. هذا وأهيب بنفسي وبإخواني أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فذلك نافع لنا في ديننا وفي دنيانا، به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن، به ترتفع الدرجات وتحط الخطايا، به تنور الصحائف، به تخنس الشياطين، به تكتب لنا المغفرة ويثبت لنا الأجر العظيم، به يذكرنا الله إذا ذكرناه. ولا ننسى الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذا فالأجر والثواب في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه 10. والاستغفار يكون لنا شعارا وديدنا وبه نختم أعمالنا، فلنكثر منه، به تدفع عنا المصائب والنقم ونستجلب الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.